السلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس المنطق. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: والثالثون إيجاب في صغرهما وأن ترى كلية إحداهما، ورابع عدم جمع القصتين إلا بصورة ففيها تستبين صغرهما مجابة كبرهما سالبة كلية، فمنتجون لأولين أربعة كالثانيتون وثالثون فستة، ورابعون بخمسة قد نتجا، وغير ما ذكرته لن ينتجا، وتتبعه نتيجة أخسامين كالمقدمتها كالزكين، وهذه أشكال لي مختصات وليس بالشرطيه، وحذف في بعض المقدمة أو النتيجة لعين وناتي، وتنتهي إلى ضرورة الإمام من دورنا المتسلسلين قبل الجمع. إذن ما زلنا في فصل في الأشكال، وذكرنا أن الأشكال عند المناطق هي أربعة أشكال: الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع، وأن الشكل الأول هو أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وهو قول الناظم: حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. وأن الشكل الثاني هو أن يكون محمولا فيهما، وهو قول الناظم: وحمله في كل ثانيا عرف. وأن الشكل الثالث هو أن يكون موضوعا في الصغرى والكبرى، وهو قول الناظم: وضعه في الكل ثالثا ألف. وأن الشكل الرابع هو عكس الشكل الأول، أي بأن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، وهو قول الناظم: ورابع الأشكال عكس الأول. ثم قالوا هي على الترتيب في التكمل إلى آخره. ثم بدأ ب يعني شرط إنتاج الشكل الأول، فقال: أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إذن هذا هو الشرط في الأول، وهو أن ترى، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية، فأنتج بذلك أربعة أضرب تكون منتجة في هذا الشكل. وصلنا إلى قوله: والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. نحن وصلنا الثانية. والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. إذن هذا هو شرط الثاني، أن يختلف في الكيف. أن يختلف في الكيف معنى أن يختلف في الكيف، لا بد إن كانت الصغرى موجبة أن تكون الكبرى ماذا؟ أن تكون سالبة، وإن كانت الصغرى سالبة لابد أن تكون الأخرى موجبة، فلا يمكن أن تكون، لا تنتج إذا كانت سالبتين أو كانت موجبتين، إذن لابد من الاختلاف. ثم هناك شرط آخر زائد على هذا الشرط، وهو ماذا؟ هو أن تكون الكبرى كلية. إذن لابد من شرطين: اختلاف الكيف بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وأن تكون ماذا؟ وأن تكون الكبرى كلية. أما الثالث قال: والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. الثالث هو ماذا؟ الإيجاب في صغراهما، أن تكون الصغرى كيف؟ أن تكون موجبة، أن تكون الصغرى موجبة كشأن الشكل الأول. والشرط الثاني أن تكون الكبرى، والشرط الثاني أن تكون إحداهما كلية، لا بد أن تكون إحداهما كلية فهم لينتج. إذن شرطان. ثم قال: ورابع عدم جمع خستين إلا بصورة ففيها تستبين صغرهما موجبة جزئية كبرهما سالبة كلية. الشكل الرابع شرطه أن لا تجتمع الخستان، والخستان هما السلب والجزئية، سواء في مقدمة واحدة بأن كانت جزئية سالبة هذه لا تنتج، أو وجدت الخصة إحداهما في مقدمة والأخرى في مقدمة، كأن كانت هذه جزئية والأخرى سالبة، وكانت هذه سالبة والأخرى جزئية. إلا في صورة ففيها تستبين، إلا صورة واحدة اجتمعت فيها خصة وأنتجت، وهي صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. فقد رأينا هنا أن الصغرى فيها الجزئية وهي خصة، والكبرى فيها السلب وهي خصة، لكن مع ذلك ستنتجكم سيأتي معنا. ثم لما ذكر الشروط ذكر ما ينتج في كل شكل، فقال: فمنتج لأول أربعة، أي أن الشكل الأول ينتج فيه أربعة أضرب، كالثاني كذلك الثاني تنتج فيه أربعة، فإن أنتجت أربعة فالعقيم 12. ثم قال: ثم ثالث فستة، أي أن الثالث الشكل الثالث ينتج فيه ماذا؟ ستة أضرب. ثم قال ورابع بخمسة قد أنتج، أي أن الشكل الرابع ينتج فيه خمسة أضرب، فالعقيم فيه إحدى عشرة. ثم قال وغير ما ذكرته لن ينتج، يعني لن ينتج غير ما ذكر وما فقد فيه الشرط، فيكون العقيم من الأول 12 والعقيم من الثاني 12 والعقيم من الثالث 10 والعقيم من الرابع 11. قال وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكيم، يعني أن النتيجة تتبع الأخص من تلك المقدمات. ما معنى الأخص؟ يعني إذا وجد في إحدى المقدمات الجزئية فلا بد أن تكون النتيجة جزئية، وإن وجد في النتيجة السلب فلا بد أن تكون النتيجة ماذا؟ سالبة. إذن تتبع النتيجة الأخص، كلما وجدت الجزئية في إحدى المقدمات فإن النتيجة لا بد أن تكون جزئية وكذلك السلب. ثم قال وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي. يقول الناظم رحمه الله أن هذه الأشكال خاصة بالحملي ولا توجد في الشرطي، لكن مر معنا أن هذا ضعيف، وأن كذلك الشرطيات كذلك يوجد فيها هذه الأشكال. ثم قال والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة من علم آتي، يعني أن بعض المقدمات قد تحذف إذا علمت، قد تحذف المقدمات إذا علمت أو بعضها إذا علم، وكذلك تحذف النتيجة إذا كانت معلومة ظاهرة. وقوله الحذف في بعض المقدمات، أي الحذف لبعض المقدمات، الحذف لبعض المقدمات، لأن الحذف يكون للمقدمة كلها وليس في شيء منها. والحذف في، ففي هنا بمعنى اللام، والحذف لبعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، أي عند العلم بالمحذوف فإنه يحذف ذلك. ثم قال وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لازم، يعني أن هذه المقدمات إذا أردناها أن تنتج لا بد أن تنتهي إلى ضرورة، أن تنتهي إلى الضرورة، أي إلى شيء ضروري ليس نظريا، ليس نظريا، لماذا؟ ليسلمه من تستدل له بهذه المقدمات، لا بد أن تكون هذه المقدمات ضرورية. لذلك قال وتنتهي، لا بد أن تنتهي مقدمات إلى ضرورة. لماذا؟ قال لما يلزم من عدم انتهائها إلى الضرورة. لما يلزم من ماذا؟ يلزم من ذلك الضبر أو التسلسل، والضبر توقف المتأخر على المتقدم والمتقدم على المتأخر، والتسلسل توقف الأول على أدلة مترتبة لا نهاية لها. إذن إذا لم تكن المقدمات ضرورية فإنه يلزم من ذلك ماذا؟ الضبر أو التسلسل. صيغة المو الثاني، إذا غنديروا قراو ونتبعوا في الجدول، الجدول غيكون عندكم تما. زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشكل الثاني أن يختلف مقدمتاه، أي اختلافهما في الكيف، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة مع كلية الكبرى له، أي للشكل الثاني شرط واقع، أي واقع له، فيصدق ذلك بكون الكبرى كلية موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبة لم تنتج إلا مع السالبتين الصغريين. قال مع كلية الكبرى، فيصدق بذلك بكون الكبرى كلية، إذا لا بد أن تكون الكبرى ماذا؟ كلية، لا بد أن تكون الكبرى كلية، إذا لا الكبرى لا بد أن تكون كلية لتنتج، فهم لا بد أن تكون كلية، إذا الإنتاج سيكون في إحدى هاتين الخانتين، أن تكون كلية، أما هذه فلن تنتج لأنها في الجزء، هذا الصف هذا ديال الكلية وهذا ديال الكبرى وهذا ديال الصغرى، إذا لا بد أن ينتج في إحدى هاتين، أن تكون كلية. لذلك قال فيصدق ذلك بكون الكبرى كلية موجبة أو ماذا؟ موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبة لا لم تنتج إلا مع السالبتين. لماذا؟ لأن اشترطنا اختلاف الكيف، إذن كلية موجبة ستنتج مع السالبة، هاي مع السالبة الثانية مع السالبة، فهم؟ ستنتج مع الكلية السالبة ومع الجزئية السالبة، لأن الشرط الأول وهو كلية الكبرى هي توفر، ماذا ينقصنا وماذا؟ اختلاف الكيف، إذا كانت هذه موجبة فلن تنتج إلا مع السالبتين، أما مع الموجبة فتكون سيكون هناك عقم. زيد. وإن كانت سالبة لم تنتج إلا مع الموجبتين الصغريين، فضروبه المنتج حينئذ أربعة، فضروبه المنتجة حينئذ، وإن كانت سالبة، وإن كانت سالبة قال فإن كانت موجبة لم تنتج إلا مع السالبتين، وإن كانت سالبة هي كلية سالبة، ها لأنها لابد أن تكون كلية، فإذا كانت سالبة مع ماذا ستنتج؟ مع الموجبة، ها فإن كانت سالبة فإن قال وإن كانت سالبة لم تنتج إلا مع الموجبتين الصغريين، مع الموجبتين الصغريين هي موجبة صغرى، هي موجبة صغرى، أما السالبة فلن تنتج معها، السالبة لن تنتج معها. زيد فضربه المنتجة حينئذ أربعة، فضربه المنتجة حينئذ أربعة. الأول زيد الأول من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، هيا من موجبة كلية صغرى وزيد وسالبة كلية هيا كبرى. زيد كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، إذن ستنتج لأن الأولى كلية موجبة والثانية سالبة كلية، ستنتج. زيد والنتيجة سالبة كلية، لماذا قلنا النتيجة سالبة كلية؟ لأن النتيجة تتبع الأخص، فهم لأنه وجد فيها فيه السلب ولم يوجد فيه الجزئية، فلا بد أن تكون سالبة، والنتيجة سالبة كلية. زيد وهي لا شيء من الإنسان بحجر. زيد الثاني عكسه نحو لا شيء من الحجر بحيوان، ما معنى عكسه؟ يعني الصغرى تكون سالبة كلية، الصغرى سالبة كلية، والكبرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية. زين وكل إنسان حيوان والنتيجة سالبة كلية وهي لا شيء من الحجر بإنسان. الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، الثالث من موجبة جزئية صغرى، موجبة جزئية، موجبة جزئية صغرى، هاي الموجبة الجزئية الصغرى، ما ماذا؟ سالبة كلية كبرى، هاي لأن الكلية توجد في الكبرى، وهنا في لما في كان في السلب فإنها ستنتج مع الإيجاب. صحيح؟ نحو بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الفرس بإنسان، والنتيجة سالبة جزئية، لأن لماذا كانت النتيجة سالبة جزئية؟ لأن المقدمتين فيها الخستان وهما السلب والجزئية. وهي ليس بعض الحيوان بفرس. زين والرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، الرابع من سالبة جزئية صغرى، سالبة جزئية صغرى وماذا؟ موجبة كلية كبرى، موجبة كلية كبرى. زين ليس بعض الحيوان بإنسان وكل ناطق إنسان، والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الحيوان بناطق. زيد دابا دابا المخرجات، اذا لما انتجت في أربعة فانه سيخرج سيكون عقيما، العقيم منها 12، هو ما هو قوله هو خرج بشرط اختلافهما في الكيف ما لو اتفقا، يعني اتفقا في الكيف بان كانت ماذا؟ جزئيتين او سالبتين، بان كانت موجبتين او سالبتين، كليتين او جزئيتين، او الاولى كلية والثانية جزئية، أو بالعكس فلا إنتاج لها، فهذه ثمانية أضرب خرجت باختلاف الكيف كلها عقيمة، إذن ثمانية خرجت باختلاف الكيف كلها ماذا؟ كلها عقيمة. وخرج باشتراط الكبرى ما لو كانت جزئية موجبة، فلا إنتاج لها مع السالبتين الصغرين، أو جزئية سالبة فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغرين، فهذه أربعة عقيمة أيضا خرجت باشتراط كلية كبرى، فجملة عقيمه 12 كالأول. إذن هذا هو العقيم، يخرج باشتراط الاختلاف في الكيف 8، ويخرج باشتراط كلية كبرى ماذا؟ 4. زيد والشكل الثالث، الشكل الثالث شرطه الإيجاب في صغرى، سنشوفهم. قال وخرج باشتراط اختلافهما في الكيف ما لو اتفقا بأن كانتا موجبتين أو سالبتين كليتين أو جزئيتين. إذن هنا موجبة لن تنتج مع الموجبة، موجبة لن تنتج مع الموجبة، السالبة لن تنتج مع السالبة، السالبة لن تنتج مع السالبة، كذلك هنا الموجبة لن تنتج مع الموجبة، ها هي، والموجبة لن تنتج مع الموجبة، والسالبة لن تنتج مع السالبة، والسالبة لن تنتج مع السالبة، فهم؟ ثم الأخرى رأسها سير؟ والثالث والشكل الثالث. إذا قلنا شنو هو الثالث؟ الإيجاب في صغرى هو أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون أن تكون إحداهما كليا، لا بد أن تكون الكلية في إحداهما. زيد. أي المقدمات المقدمتين سواء كانت كلية أو جزئية. عود من الأول والشكل الثالث. والشكل الثالث شرط الإيجاب في صغراه، أي المقدمتين في صغراهما. في صغراهما أي المقدمتين سواء كانت كلية أو جزئية. أو جزئية. زيد. وأن ترى كلية إحداهما، أي المقدمتين الصغرى أو الكبرى. فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع الكبريات الأربع لوجود الشرطين فيها. هاك شوف قال إذا شنو هو الشرط؟ تكون الأولى صغرى موجبة وتكون واحدة فيهما إيش؟ كلية. إذا تكون الصغرى موجبة ويكون الكلية في واحد فيهم. فقال فإن كانت الصغرى موجبة كلية تجمعوا فيها الشروط ولا ما تجمعوش؟ تجمعوا، لأن الصغرى موجبة والكلية موجودة فيها، توجد فيها كذلك، إذا ستنتج مع الكبريات الأربع. شتيها؟ لأن الشرط الشرطين بجوج تجمعوا فاش؟ في الصغرى. هي أن تكون إحداهما أن تكون الصغرى موجبة وإحداهما كلية. لما كانت هي موجبة الشرط الأول توفر فيها، وهي في نفس الوقت كلية فستنتج مع الكبريات الأربع. شي قال فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع الكبريات الأربع. علاش؟ لوجود الشرطين فيها، توفر فيها بجوج شروط، لوجود الشرطين فيها. ثم قال زيد وإن كانت دابا إن كانت موجبة جزئية، لأنها لن تنتج إلا إذا كانت موجبة. ها إذا لن تنتج إلا إذا كانت موجبة، أما عند السلب فلن تنتج أبدا. هاي فاش كتكون السلب لن تنتج مع أي واحدة من الكبريات، سواء كانت سالبة كلية أو كانت سالبة جزئية، فإنها لن تنتج مع الكبريات. إذا وصلنا إلى إذا كانت جزئية موجبة، إذا كانت جزئية موجبة، وإن كانت جزئية موجبة جزئية لم تنتج إلا مع ماذا؟ الكليتين الكبريين، لأن شرط الإيجاب توفر مع ولأنها جزئية لابد أن يتوفر في الكبرى الكلية، وهي توفرت مع الكلية وهي توفرت مع الكلية. فهم؟ والباقي سيخرج بقولنا، هذا جزء من غير قولنا، أن تكون جزئية موجبة مع جزئية موجبة وجزئية موجبة مع جزئية سالبة. فضروبه المنتجة ستة، الأول في من موجبتين كليتين، الأول من موجبتين كليتين زيد، نحو كل إنسان حيوان وكل إنسان جسم، والنتيجة جزئية وهي بعض الحيوان جسم. الثاني من موجبتين كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الحيوان بحجر. الثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، نحو بعض الحيوان الإنسان وكل حيوان جسمه، والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الإنسان جسمه. الرابع من موجبة، هذه قوله الأول من موجبتين كليتين، نحو الأول من موجبتين كليتين، نحو كل إنسان حيوان وكل إنسان جسم، والنتيجة جزئية. لكن الصواب كما قال المحشي الصواب، والصواب كلية. لماذا؟ لأن ما فيهاش قصة لي جزئية، موجبتين كلية، إذن ستكون النتيجة ماذا؟ موجبة كلية وهي كل حيوان جسم. اشتوى؟ كل حيوان جسم. وهي ثم قال الثاني من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، من موجبة كلية صغرى، هي موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، والنتيجة سالبة جزئية، النتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الحيوان بحجر. زيد. الثالث، الثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، نحو بعض الحيوان الإنسان وكل حيوان جسم، والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الإنسان جسم. الرابع من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، نحو كل حيوان جسم وبعض الحيوان إنسان، والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الجسم إنسان. الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، نحو بعض الحيوان الإنسان ولا شيء من الحيوان بحجر، والنتيجة ليس بعض الإنسان بحجر. إذا النتيجة ليس بعض الإنسان بحجر ستكون سالبة جزئية، لأن وجدت الخصيصتان. قم زيد. السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، نحو كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بكاتب، والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الحيوان بكاتب. دابا راء المخرجة، وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية. إذا مجرد أنها سالبة الصغرى فلن تنتج مع الكبريات الأربع، ها مجرد أن تكون سالبة لن تنتج مع الكلية الأربع، سواء كانت سالبة كلية أو كانت سالبة جزئية. إذا سيخرج هذه سيكون المجموع ثمانية باشتراط إيجاب الصغرى، باشتراط إيجاب الصغرى كما مر معنا في الشكل الأول، أن الشكل الأول كذلك من شرطه الإيجاب في صغراه، فلما كانت سالبة الصغرى لن تنتج مع الأربع، لما كانت سالبة لن تنتج مع الأربع. زيد. فلا تنتج مع الكبريات الأربع. فهذه ثمانية كلها عقيمة. وباشتراط زيد. وباشتراط كلية إحداهما ما لو كانت الصغرى موجبة جزئية. ما لو كانت الصغرى موجبة جزئية زيد. مع الجزئيتين، ها هما مع الجزئيتين، لأن الكبرى لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون يعني لا بد أن تكون إحداهما. قال وباشتراط كلية إحداهما لما كانت هذه جزئية فلن تنتج مع الجزئيتين الكبريين، لأن هذه جزئية وهذه جزئية، والشرط أن تكون إحداهما ماذا؟ كلية، أن تكون إحداهما كلية. زيد. مع الجزئيتين الكبريين الموجبة والسالبة فلا إنتاج لها، فهذان ضربان عقيمان، فجملة عقيم هذا الشكل عشرة والمنتج منه ستة قد تقدم. نعم قد تقدم. زيد. ورابع الشكل الرابع ما هو الشرط؟ عدم اجتماع الخصتين سواء في مقدمة واحدة أو في أكثر من ذلك، إلا في واحدة وهي في أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، وهي قول الناظم إلا بصورة ففيها تستبين صغرهما موجبة جزئية كبرهما سالبة كلية. سير. ورابعا أي وشكل رابع شرطه عدم جمع خصتين من جنس كسالبتين أو جزئيتين أو من جنس من جنسين. ما معنى من جنسين؟ يعني تكون في نفس المقدمة. لا من جنس واحد، يعني جنس السلب، يعني هذه سالبة وهذه سالبة، مفهوم؟ أو جزئيتين، يعني تكون هذه جزئية وتكون هذه جزئية، أو من جنسين، ما معنى من جنسين؟ يعني الخصتين كان تكون هذه سالبة وهذه جزئية، أو تكون إحداهما في نفس الوقت جزئية وسالبة ولو في مقدمة واحدة، ولو اجتمع ذلك في مقدمة واحدة. زيد. سالبة وجزئية، لكن هذا الشرط محله ما لم تكن ماذا؟ الصغرى. لذلك قال ومحل هذا الشرط إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية، فإن كانت موجبة جزئية فشرط إذا كانت موجبة، شوف إذا كانت الصغرى موجبة جزئية يعني كنسوا هذا الشرط، هذا أش كنديرو؟ تنتج لنا مع واحدة وهي إذا كانت سالبة كلية وتكون عقيمة مع الباقي، مفهوم؟ إذا الشرط ديال عدم جمع الخصتين ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى هذه الثلاث صغريات، الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية السالبة. أما إذا كانت موجبة جزئية فإنها لا تنتج إلا مع السالبة الكلية وتكون عقيمة مع البواقي، تكون باقية. لذلك قال ومحل هذا الشرط إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية، فإن كانت موجبة جزئية ماذا؟ فشرطه كون الكبرى سالبة كلية كما يأتي. فإن كانت الصغرى موجبة أو دابا غيبدأ، فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت، فإن كانت موجبة كلية أنتجت مع غير السالبة الجزئية، مع غير السالبة الجزئية ستنتج مع هذه الثلاث، مع غير السالبة الجزئية، لأن السالبة الجزئية تجمع فيه الخصتين ولا لا؟ إذا كانت في الكبرى السالبة الجزئية اجتمعت فيه خصتان، وإذا وجدت الموجبة والكلية فإنها ستنتج مع الموجبة الكلية لأنها ليست فيها أي خصة، ستنتج مع السالبة الكلية لأن هناك خصة واحدة وهي السلب في الكبرى، وستنتج مع الموجبة الجزئية لأن فيها خصة واحدة وهي الجزئية في الكبرى. في الكبرى. زيد أنتجت مع غير السالبة الجزئية. قال وإن كانت الصغرى مش السطر الثاني، وإن كانت الصغرى سالبة كلية أنتجت مع الموجبة الكلية الكبرى. هاي راه تنتج مع وحدة، إن كانت سالبة كلية مع ماذا ستنتج؟ مع الكلية الموجبة، لأن فيها فهم، لأن فيها واحد واحد واحد الخصة فقط. أما إذا مشينا الكلية السالبة مع الكلية السالبة جمع خصتان، الكلية السالبة مع الجزئيتين فيها خصتان اللي هي السلب والجزئية في الكبرى، فهم فيخرج هذا. ذلك قال وإن كانت سالبة جزئية، وإن كانت الصغرى سالبة كلية أنتجت مع الموجبة الكلية الكبرى، هاي بوحدها. ثم قال وإن كانت سالبة جزئية الأخر، وإن كانت سالبة جزئية لم تنتج، ما عادش تنتج عليها لأن جمعوا فيها الخصتين هي بنفسها جزئية سالبة في نفس الوقت، لم تنتج مع أي واحدة من الكبرى لأنه اجتمع الشرط، لم يعني انخرم الشرط فيها هي، فهي جزئية وهي سالبة اجتمع فيها الخصتان. لذلك قال وإن كانت سالبة جزئية لم تنتج لاجتماع الخصتين فيها، فحصل من ذلك أربعة أضرب، ثلاثة مع الموجبة الكلية الصغرى، هي ثلاثة مع الموجبة الكلية الصغرى، وواحدة مع السالبة الكلية الكبرى أيضا، وهذا كما عرفت في غير الصورة التي استثناها المصنف، هي ليس بقوله إلا بصورة ففيها تستبين، أي يظهر فيها جمع الخصتين من جنسين في مقدمتين، لأن هذه الصورة التي استثناها الناظم اجتمعت فيها الخصتان، لأنها جزئية موجبة وسالبة كلية، توجد الجزئية في الصغرى ويوجد السلب في الكبرى، مع ذلك أنتجت هذه استثناها الناظم. قال أي يظهر فيها جمع الخصتين من جنسين في مقدمتين، صغراه ثم قال الناظم صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية، فعلم من ذلك أن ضروبه المنتجة خمسة. زيد الأول من موجبتين كليتين نحو كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الحيوان الناطق. الثاني من موجبتين يحسب لا شنا شوف والنتيجة موجبة جزئية، نتيجة فيها الجزئية ولا ما فيها، ولكن على يعني مقدمتين فيها الجزئية، لأن قلت النتيجة تتبع الأخص من مقدمة، لكن لم يوجد الجزء في ماذا؟ في المقدمتين، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. لماذا؟ لأنه علاش؟ لأننا سنحول هذا الشكل إلى الشكل يعني في المقدمة الكبرى، كل إنسان حيوان هذه نخليها ياك، وكل ناطق إنسان باش يرجع لنا في الشكل الأول، لأن الشكل الأول هو اللي كينتج مزيان. أش كنديرو؟ كنقلبو نعكسو المقدمة الكبرى، فنقول بعض الإنسان ناطق، كل ناطق إنسان، نقولوا إيش بعض الإنسان ناطق، فهذا لابد أن يرد إلى الشكل الأول، فهم كل إنسان حيوان، لا ليوافق الشكل الأول سنقلب الصغرى، فنقول بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، ثم تقلب كذلك الكبرى، حتى الكبرى تقلب باش يجيك اش باش يخرج لك بعض الحيوان ناطق. زيد الثاني من موجبتين الصغرى كلية والكبرى جزئية، كقولنا كل انسان حيوان وبعض الجسم انسان، والنتيجة جزئية وهي بعض الحيوان الجسم. زيد الثالث من سالبة كلية صغرى وموجب كلية كبرى نحو لا شيء من الإنسان بفرس وكل ناطق إنسان، والنتيجة سالبة كلية وهي لا شيء من الفرس بناطق. الرابع من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الفرس بإنسان، والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الحيوان بفرس. الخامس وهو صورة الاستثناء من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، وقوله صغرى وما موجبة جزئية كبرى وما سالبة كلية. زيد نحو بعض الحيوان الإنسان ولا شيء من الحجر الحيوان، والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الإنسان بحجر. وخارج بالشراط عدم جمع الخصتين إن لم تكن الصغرى موجبة. دبا مخرجات وخرج باشتراط عدم جمع الحصتين زد إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية ما لو اجتمع فلا إنتاج زد وذلك صادق بكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية وبكون الصغرى سالبة كلية والكبرى أي بكون الصغرى موجبة كلية تسترلون موجبة كلية والصغرى والكبرى سالبة جزئية والكبرى سالبة قال إن لم تكن الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة فاجتمعا وذلك صادق بكون الصغرى موجبة كلية هي موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية هي لا تنتج زيد وبكون الصغرى سالبة وبكون الصغرى صغرى سالبة كلية زيد والكبرى غير الموجبة والكبرى غير الموجبة الكلية اللي هما الثلاثة هذو السالبة الكلية والجزئية الموجبة والجزئية سالبة كلها لا تنتج زيد وبكون الصغرى سالبة جزئية مع الكبريات الأربع هذه ثمانية كلها عقيمة وبالشراط كون الكبرى سالبة كلية فيما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية ما لو كانت الكبرى غير السالبة الكلية بأن كانت ماذا موجبة كلية أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة إذا هذا الخانة هذه ديال الصغرى تكون موجبة جزئية راه واضحة لأن كنخرجوا تنتج ما استثنى الناظم وما بقي فإنه يكون عقيمة زيد موجبة كلية أو جزئية وسالبة جزئية فلا إنتاج حينئذ فهذه ثلاثة أضروب عقيمة أيضا فجملة عقيمة هذا الشكل 11 زيد وقد أشار المصنف إلى منتج كل شكل ويعلم من عقيمه بأن ضروب ويعلم من عقيمه بأن ضروب كل شكل بأن ضروب كل لأن ضروب كل شكل بحسب القسمة العقلية 16 من ضرب الصغريات الأربع الموجبات والسالبات إذا ضروب كل شكل شحال 16 هنا غنضربوا 4 يعطوك شحال 16 ياك ولكن إذا أنتج 4 فالعقيم 12 وإذا أنتج 5 فالعقيم 11 وإذا أنتج 6 فالعقيم 10 فإذا ذكر منتجها علم أن الباقي من الستة عشر عقيم زيد فقال فمنتج لأول أي فالمنتج للشكل الأول أربعة كالثاني أي وهو كالثاني فيكون منتجه أربعة وعقيم كل منهما 12 زيد ثم ثالث في فستة يعني الثالث ينتج فيه ستة زيد ثم ثالث فمنتجه ستة وعقيمه 10 زيد وشكل رابع فبخمسة قد أنتج أي أنتج خمسة فعقيمه 11 زيد وغير ما ذكرته من الضروب التي لم تستوفي شروط الإنتاج لن ينتج أي بل هو عقيم وقد تقدم بيان ذلك مستوفيا في كل شكل وتتبع إذا قال المحشي فضروب الأشكال الأربعة 64 ضربا 64 ضربا 16 على 16 32 32 هي 64 فالمنتج منها 19 إذا جمعنا هذيك 4 على 4 على 6 على 5 4 على 4 هي 8 على 6 هي 14 على 5 هي 19 المنتج 19 والعقيم منها 45 كنحيدوا 15 من 19 من 64 كتعطينا 45 كلها معلومة مما تقدم زيد وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات أي من مقدمتي القياس وهو ما فيه سلب أو جزئي إذن النتيجة إذا كان في إحدى المقدمات السلب فإن لابد أن تكون سالبة وإذا كان في إحدى المقدمات الجزئية فلابد أن تكون جزئية زيد فإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كقولنا كل إنسان ناطق ولا شيء من الناطق به صاهب كانت النتيجة سالبة وهي لا شيء من الإنسان بصاهب لأن ذلك لا شيء من جبناها من المقدمة الثانية لأنه قال لا شيء من الناطق بصاهب فهم إذن لما وجد السلب فيها لابد أن تكون سالبة زيد وإن كانت إحدى المقدمتين جزئية كقولنا بعض بعض الحيوان إنسان فاش لقينا بعض الحيوان إذا لابد أن تكون بعض فاش في النتيجة وكل إنسان ناطق كانت النتيجة جزئية وهي بعض الحيوان ناطق زيد هكذا زكين أي علي علم زيد وهذه الأشكال بالحملي أي وهذه الأشكال الأربعة مختصة بالحملي من القضايا وليس ما ذكر من الأشكال الأربعة بالشرطي وهذا رأي ضعيف والصحيح جريان الأشكال الأربعة في الحملية والشرطية كما تقدم التنبيه عليه والتمثيل له. مر معنا مفهوم، مر معنا أن هذا ليس مختصا بالحملية بل يجري كذلك حتى في الشرطية. زيد. والحذف في بعض المقدمات أي حذف إحدى المقدمتين أو النتيجة لعلم أو النتيجة لعلم بالمحذوف آتي أي جائز كقولنا هذا يحدد. إذا ما علم من المقدمات أو النتيجة فإنه يحذف كقولنا زيد هذا يحد لأنه زاني، هذا يحد لأنه زاني، فإن المعنى وكل زاني يحد. ما الذي يحذف؟ الكبرى، لأن هذا يحد هذه النتيجة. أصل القياس إيش نوع؟ هذا زاني وكل زاني يحد، فهذا يحد، هذا زاني كل زاني يحد فهذا يحد، الذي حذف كل زان يحد وهو الكبرى، لذلك قال هذا يحد، هذه النتيجة لأنه زان، هذه المقدمة الصغرى، الذي حذف هو الكبرى، فقد حذفت الكبرى ضربوا على الكبرى ثم فهذه فقد حذفت الكبرى ضربوا على الكبرى الأخرى اللي حدا. زيد. وكقولنا هذا زان وكل زان يحد فقد حذفت النتيجة لأن هذا زان وكل زان يحد، إذا النتيجة هذا يحد حذفت. زيد. فحذفت العلم بها من القياس. ومثل المحشي لماذا؟ ما إذا حذفت الصغرى، هذا يحد لأن كل زان يحد، هذا يحد لأن كل زان يحد، فإن المعنى هذا زان وهي الصغرى قد حذفت. زيد. وتنتهي أي المقدمات إلى ذي ضرورة إن لم تكن ضرورة ضرورية لما يلزم. إذن إن كانت نظرية لا بد أن تنتهي إلى الضرورة. فهم؟ زيد. لكن هذا البيت كان على المصنف رحمه الله كما قال الشارحون كالبناني وغيره أن يؤخره إلى أواخر كلامي على البرهان وغير ذلك، فهم كان عليه أن يؤخره حتى يتكلم على مواد البرهان. زيد. لأن ما في نقاط عرف شكون هي الضرورية وشكون هي اللي ماشي ضرورية، فهم. زيد. لما يلزم على تقدير عدم انتهائها إلى الضرورة. إذن إذا لم تنتهي إلى ضرورة فإنه يلزم من ذلك الضرور والتسلسل وهو غير مرضي. زيد. من دور وهو توقف الآخر الآخري توقف الآخري توقف الآخر على ما يتوقف عليه أو تسلسل وهو ترتب أمر على أمر إلى ما لا نهاية له. إذن تسلسل هو ما لا نهاية، دور توقف هذا على هذا وهذا على توقف كل واحد على الآخر. زيد. قد لزم فلزوم الدور فيما إذا استدل فيما إذا استدل على المتأخر بما يتوقف عليه ذلك المتأخر، فهذا دور. زيد. ولزوم التسلسل فيما إذا توقف الأول على أدلة مترتبة لا غاية لها، فإن انتهى الأمر إلى دليل غير ضروري من مقدماته ولا مستقبل غير ضروري مقدماته زيد. غير ضروري مقدماته ولا مسلمة لم يكفي ولم يكفي، فهم لا بد أن تكون ضرورية. زيد. مثال ما مقدماته ضرورية، هذا العدد ينقسم إلى متساويين وكل منقسم كذلك زوج. إذن هذه مقدمة ضرورية، هذا ينقسم إلى متساوي، هذا العدد ينقسم إلى متساويين، بحال مثلا أربعة ينقسم إلى متساويين، هذا مقدمة ضرورية لأن لن يخالفك فيها أحد، وكل منقسم كذلك فهو زوج، هذه كذلك كديرة ضرورية، إذن النتيجة ستكون هذا العدد زوج. زيد. إذن هذه ما في أوله. ومثال ما مقدماته. زيد. ومثال ما مقدماته نظرية كقولك العالم صفاته حادثة. العالم صفاته حادثة. زيد. وكل من صفاته حادثة فهو حادث. إذن الصغرى كديرة نظرية، العالم صفاته حادثة، إذن خصناش نديرو، يجب أن نستدل على هذه المقدمة لأن تصل إلى الضرورة، فقال فنستدل على الصغرى بقولنا العالم، زيد ديك العالم تما، العالم صفاته متغيرة وكل متغير حادث، باش تخرج لنا العالم صفاته حادثة، باش تولي لنا هذيك ضرورية، ولكن باش حتى استدل لنا، إذا لابد أن نستدل على المقدمة إن كانت نظرية لتصل إلى الضرورة. ثم قال والأولى من هاتين المقدمتين ضرورية، شنا هي المقدمتين؟ العالم صفاته متغيرة، باش عرفنا أن صفة العالم متغيرة باش قلنا ضرورية بالمشاهدة، لأننا نرى كل شيء يتغير، واحد كيكون صغير كيولي كبير، واحد كيكون فوق، إذن لأن المشاهدة من أسباب الضرورة، المشاهدة من أسباب الضرورة كما سيأتي معنا في أواخر البيت في أواخر النظم. قال والأولى من هاتين المقدمتين ضرورية للمشاهدة اللي هي العالم وصفاته متغير، ونستدل على الثانية منها منهما لأن هي وكل متغير حادث، لأن هذه كل متغير حادث هي أشخصنا، ها شخصنا نستدل عليه. قال ونستدل على الثانية منهما بأن التغير إن كان من عدم إلى وجود كان الوجود طارئا، أو من وجود إلى عدم كان الوجود جائزا، والجائز لا يقع إلا حادثا. إذن باش نقولوا أن التغير حادث فهم. ونستدل على الكبرى من القياس الأول، شكون هو الكبرى من القياس الأول؟ كل من صفاته حادثة فهو حادث، بقولنا كل من صفاته حادثة إيش لا يعرى عن الحوادث. إذن كيجو بما أن صفاته حادثة فإنه لابد أن تقع عليه الحوادث، وكل من لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها، وكل ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. فقد انتهينا إلى الضرورة، فقد انتهينا إلى ماذا؟ إلى الضرورة. المقصود ماذا؟ أنه ماذا؟ إذا لم تكن المقدمات ضرورية فإنك لابد أن تستدل عليها حتى تصير ضرورية، أن ذاك تنتج لك نتيجة. فهم إن لم تستطيع أن تصل إلى الضرورة فإنها لا تنتج. يعني البناني رحمه الله قال مختصرا، يعني الكلام مختصر الكلام، قال وتنتهي إلى ضرورة لما من ضرورنا وتسلسل قد لزم. قال البناني رحمه الله سيأتي أن البرهان وهو القياس المؤلف من القضايا اليقينية ضرورية كانت أو نظرية مكتسبة منها، فالمؤلف من الضروريات كقولنا نصف الأربعة اثنان وكل اثنين زوج، ومن النظريات كقولنا العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى المحدث، ومن النوعين، يعني بعض المرات يكون متشكل من ماذا؟ من الضروريات والنظريات. ومن النوعين نحو العرض قائم بالجرم، يعني والكل قائم بجرم حادث، فالصغرى ضرورية والكبرى نظرية. وأفاد هنا، هذا هو المقصود، وأفاد هنا أن البرهان إن تألف من النظريات فلا بد أن تكون منتهية إلى الضروريات، وإلا لزم الدور إن استدل بالمطلوب على المقدمات. ما معنى الدور؟ إن استدل بالمطلوب على المقدمات، كنمشيو للنتيجة وكنبداو منها نستدل بها على المقدمات، أو التسلسل إن استدل على المطلوب بقضية ثم علم عليها ثم عليها بأخرى، يعني تسلسل إلى غير نهاية. ثم قال في آخر ذلك ولو أخر هذا البيت حتى يتكلم على مواد البرهان كان أولى. ماذا كان أولى؟ لماذا؟ لأنه لا بد أن يعلم ما هي الضروريات وما هي النظريات، وسيأتي معنا الكلام عليها في آخر الكلام عندما سيقول أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن من أولية المشاهدات مشربات المتواترات وحدسية ومحسوسات، فتلك جملة اليقينية، يعني هذه الضروريات ما استفيد من الأوليات والمشاهدات والمجربات والمتواترات والحدسيات والمحسوسات. ثم قال المصنف رحمه الله كملتي الشرح كملتي الصديق، فقد انتهينا من الضرورة والعلم بطبع اعتراض بعض الفلاسفة إلى بعض تلك المقدمات فإن ذلك مكبرة. ثم قال الناظم رحمه الله فصل في القياس الاستثنائي، ومنه ما يدعى بالاستثنائي ورفع بالشرط بلا انفراء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.